الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال قدس سره: واعلم أن المصنف رحمه الله ذكر أولا في بداية البحث قسمنا المنكر والخصم عندما يدعى عليه إلى أحوال ثلاث. الحال الأول أن ينكر، أو الحال الثاني أن يقر، والحال الثالث أن يسكت. فالإقرار والإنكار والسكوت. فنلاحظ أن المصنف تعرض لبحث الإقرار وما يرتبط به، ولبحث الإنكار وما يرتبط به، ولم يتعرض للحالة الثالثة وهي السكوت. بحسب النسخة المشهورة من الكتاب، يوجد في كتاب اللمعة هنا نسختان: نسخة لا يوجد فيها تعرض للسكوت أصلا، وهي النسخة المشهورة والأكثر تداولا، ونسخة تناول فيها المصنف البحث عن السكوت. أما النسخة التي تناول فيها البحث عن السكوت خط الأمر فيها واضح، نقرأها ونعرف ما هو حكم السكوت كما سوف يأتي. وإنما الكلام في النسخة المشهورة الذي لم يتكلم فيها عن السكوت. فهل نستطيع من تلك النسخة أن نفهم حكم السكوت أو لا نستطيع؟ فيما سبق أشرت إلى هذا البحث، وقلت أن المصنف عندما تناول النكول ربما يكون من بحث النكول بدأ بتناول حالة ثالثة وهي السكوت، لأن الخصم إذا التفت إلى الدعوة ولم يحلف ولم يرد فينطبق ذلك على من؟ على الساكت، فيدخل السكوت في بحث النكول. فيكون حتى على هذه النسخة المشهورة المصنف تناول بحث السكوت وحالة السكوت، لكن بإدخالها تحت عنوان النكول لا بعنوان ماذا؟ السكوت. لأن السكوت الذي ينشأ عن الغفلة في الحقيقة ليس حالة من حالات الخصم حين الالتفات إلى القضية، غافل فيعرف. بعد أن يعرف فإن بقي على سكوته حينئذ يكون ناكلا فيدخل في حكم النكول يرحمكم الله، ملتفت، وإلا قد يحلف أو قد يرد أو قد يقر إلى غير ذلك مما تقدم سابقا. يقول: واعلم أن المصنف رحمه الله ذكر أولا أن جواب المدعى عليه إما إقرار وإما إقرار أو إنكار أو سكوت، ولم يذكر القسم الثالث. لم يذكر القسم الثالث يعني في البحث التفصيلي، وإلا الأقسام الثلاثة كتقسيم ذكرها في الابتداء. ولعله، هذا هو الاعتبار، أدرج القسم الثالث في قسم الإنكار، لكن وين؟ على تقدير النكول. لماذا؟ لأن مرجع حكم السكوت على المختار إلى تحليف المدعي بعد إعلام الساكت بالحال. كيف جيدا لكي تترابط العبارة. في بحث النقول ذكرنا في الدروس السابقة حكم النقول، قلنا بأن يوجد في المسألة قولان، قول بماذا؟ قول بالرد وقول بالقضاء بالنقول، ولكن كيفما كان يعرف هذا الناكل بأنك لو لم تحث أو ترد فسوف نقضي بكذا وكذا، ويذكر له هذا مرة وثلاثة على الاستحباب المتقدم. هنا يريد أن يقول مما ذكره في النقول لابد أن نبني على أن المصنف يلحق السكوت بالنقول. وماذا كان مختاره في النقول؟ كان مختاره في النقول في قوله وإنك لا ردت اليمين أيضا على المدعي، هذا هو مختار المصنف في النقول. فهنا نقول وإن سكت ردت اليمين على من؟ على المدعي، بشرط أن يعرف الساكت بأنك ترى إذا لم تعترف أو لم تحلف أو لم كذا سوف نردها على نرد اليمين على فلان، فإن حلف فيأخذ الحق، نعرفه بذلك ثلاثة. فيكون مقصوده من قوله على المختار، يعني على المختار فيما تقدم في بحث النقول مختار المصنف، لا على المختار في الدروس. ليش؟ لأن في الدروس لم يتعرض لحكم السكوت، فيكون مقصود على المختار يعني على مختاره في بابل النقول في هذا الكتاب. شوف العبارة، لأن مرجع حكم السكوت على المختار، على المختار في باب النقول إلى تحليف المدعي متى؟ بعد إعلام الساكت بالحال، لأنك لو لم تحلف أو ترد وحلف ذاك يأخذ الحق. واضح هذا الكلام؟ فمن أين فهمنا أن مختار المصنف في السكوت هو عين مختاره في النقول؟ نقول فهمنا ذلك من الإطلاق المقام، لأن المصنف قسم أولا ثم شرع في بيان حكم أقسام، فأما الإقرار فحكمه كذا، وأما الإنكار فحكمه كذا، ولم يفصل في السكوت. من عدم التفصيل في السكوت نفهم أن السكوت ملحق حكما بأي شيء؟ بالنقول. واضح هذا الشيء؟ هذه معنى هذا طبعا كله على أي نسخة؟ على النسخة المشهورة. واضح المطلب؟ هي ظهر العبارة بأنه مرجع حكم السكوت على المختار، يعني القصة على المختار في حكم السكوت. فيكلمنا قليل خارجية عدد أن أعرف من الخارج أن حكم السكوت كحكم النقول، هي القرينة على أن حكم السكوت هو حكم النقول هذا الإطلاق المقامي. لا، لما ذكر الأقسام في الابتداء وفصل في ذكر الأقسام ولم يذكر القسم الثالث، نفهم أن القسم الثالث ملحق بآخر شيء ذكره في القسم الثاني. في القسم الثاني ذكر قولين، قول المصنف وقول المشهور، وقول الشيخ في النهاية أنه يحبس، استفدنا. فهذا على المختار، يعني على المختار في باب السكوت، من أنه ملحق بماذا؟ بمختاره بباب النكول. وهذا السكوت عنه، السكوت عنه، السكوت عنه قد يكون بالإقرار، قد يكون ملحق بالإقرار. لا شوف، ملحق بالإقرار لا لا لا، السكوت ليس إقرار في هذا المجال. فليس لا تستطيع أن تقول اعترف بالحق. لا هنا قلنا لأن السكوت مرة يكون ساكت غفلة فأصلا ليس ملتفت إلى الخصوم، هذا ينبغي أن نخرجه عن البحث. فإذا هو ملتفت إلى الدعوة وملتفت إلى أحكام الدعوة وبين له القاضي ومع ذلك سكت، فهو معناه أنه لا يريد أن يقسم ولا يريد أن يرد، فحينئذ يلحق في النقول. وهذا الإلحاق لذا، لأن مرجع حكم السكوت، ما قلنا السكوت يلحق، قلنا حكم السكوت يلحق. هذا هو، لأن المصنف في مقام التفصيل ولم يفصل هذا الشق الأخير، وأقرب شيء إلى السكوت في البحث وفي المعنى هو النكول، فحينئذ نفهم من ذلك أنه يلحق بالنكول. لا لا لا لا، نشوف العبارة الصادقة، قال وقيل، ثاني ذكره بعنوان وقيل، وقيل يقضى بنكوله، والأول أقرب، عبارة صريحة، لأن مختار الشهيد الأول هو هذا، والشاهد على أنه مختار الشهيد الأول لأنه عقب المختار حكم السكوت على المختار إلى ماذا؟ إلى تحريف المدعي الذي استقربه صادقا، العبارة صريحة في هذا. وهذا كله على النسخة الأولى. طب أما وفي بعض نسخ الكتاب نقل أن المصنف ألحق بخطه قوله، العبارة ماذا نفهم منها؟ لا أنها نسخة بدل، لا، على بعض نسخ الكتاب كأن المصنف التفت إلى أنه لم يتعرض لحكم السكوت فأضاف إلى هذه النسخة حكم ماذا؟ السكوت. فحينئذ القضية محلولة. ما هي هذه العبارة التي للمصنف؟ يقول وأما السكوت فإن كان لآفة، من فرش أصلا لم يسمع الدعوة، أو خرس سمع الدعوة لكن لا يستطيع أن يبين، توصل الحاكم إلى معرفة الجواب بالإشارة المفيدة لليقين. طبعا يمكن هنا أن تكون الإشارة من الجهتين، لأنه إن كان لطرش فيحتاج إلى ماذا؟ إلى إشارة مفهمة له للدعوة، وإن كان لخرس فيحتاج إلى إشارة منه يبين نظره في هذه الدعوة، فقابل لكلا الأمرين، بالإشارة المفيدة لليقين ولو بمترجمين عدلين، أيضا هذه محتملة لكلا الأمرين، مترجمين عدلين يترجمان له الدعوة، أو مترجمين عدلين يترجمان له ما هو رأيه في هذه الدعوة. لأن هذه من الموضوعات تحتاج إلى شهادة، إلى بينة. يعني يأتي الكلام الصادق أنه بالكتابة تقبل أو لا، ولكن عندهم عند القدماء والمتأخرين المشهور عندهم أنه في كل القضايا التي هي تخرج عن الأحكام نحتاج إلى ماذا؟ إلى بينة. لرواية مسعدة بن صدقة والأشياء كلها على ذلك حتى تستبين أو تقوم به البين. هذا إذا كان السكوت إذن لآفة، وإن كان السكوت عنادا حبس حتى يجيب. تفهم جيدا إذا نقرأ عبارة المتن الآن، عبارة المتن عطف بأو، يعني كأن الحاكم في صورة السكوت الناشئ عن عناد، كأن الحاكم مخير بين حبسه إلى أن يجاوب، وبين ماذا؟ يقضى بالنكوص. فكأن الحاكم مردد في ذلك، مخير في ذلك. لكن الشارح شرح العبارة بحيث تكون هذه أو ليست للتخيير في رأي المصنف، وإنما هو للترديد بين القولين في باب النكول. في باب النكول يوجد قولان، قول ماذا؟ بالحبس، وقول بالحكم بالنكول. طبعا في باب النكول كان قول بماذا؟ قول بالرد، وقول بماذا؟ بالحكم بالنكول. وهناك كان قولا لكن لم يذكره وأشرنا إليه بأنه يحبس، استفدنا. يقول: وإن كان السكوت عنادا حبس حتى يجيب على قول الشيخ في النهاية، لأن الجواب حق واجب عليه، بخلاف ماذا؟ بخلاف المدعي، أنه إن ترك يترك. فإذا امتنع منه حبس حتى يؤديه، أو يحكم معطوف على يجيب، أو معطوف على أعلى، أو يحكم معطوف على حينئذ حبس، حبس أو يحكم عليه بالنكول، فنقرأها بالرفع، أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه، بأن يقول له: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا، فإن أصر بقي ساكتا حكم بنكوله. المقصود بقرينة المقابلة التي جعلها الشارح بين قول الشيخ الطوسي في النهاية والقول الآخر، المقصود من قوله حكم بنكوله يعني نفس النكول يكون مثبتا للحق عليه، لا أنه يقال له: إذا نحكم أنت ناكر. ليس المقصود بمقتضى المقابلة هذا المعنى، حكم بنكوله لا بأن القاضي شخصه بأنه ناكل، وإنما ماذا؟ أثبت الحق لأجل نكوله. هذا معنى قول الشارح حكم بنكوله. هذا إذا جعلنا ماذا؟ إذا جعلنا ما قبل أو وما بعد أو للترديد بحسب الأقوال في المسألة. أما إذا لا نريد أن نجعلها للترديد بحسب الأقوال، إنما المصنف يريد أن يعطي رأيه، فسلطان العلماء رحمة الله عليه يقترح هذا الشيء، أنه أو يحكم عليه بالنكول، يعني يقال له: أنت ناكر. فإذا صرت ناكلا ماذا يتأتى فيه؟ أحكام النكول، لأنه يقضى بالنكول. يتأتى فيه أحكام النكول على مبنى من؟ لا على مبنى الشيخين، بل على مبنى المصنف. بينما الشارح فهم خلاف ذلك، واستشهد الشارح لفهمه أن نفس هذا المطلب، نفس هذا التخيير، نسبه المصنف في الدروس كل واحد من الشقين إلى قول، فلأجل ما ذكره في الدروس، لأجل ذلك حمل المصنف الشارح ما قبل أو وما بعد أو على الترديد بحسب الأقوال، لا على تخيير القاضي بين أحد هذين الأمرين. يقول: حبس حتى يجيب على قول الشيخ في النهاية، لأن الجواب حق واجب عليه، فإذا امتنع منه حبس حتى يؤديه، أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه، بأن يقول له: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا، فإن أصر على عدم الجواب على سكوته حكم بنكوله على قول من يقضي بمجرد النكول. ما معنى القضاء بمجرد النكول؟ يعني ثبوت الحق بمجرد النكول. ولو اشترطنا مع النكول احلاف المدعي احلف بعد النكول. يعني لو قلنا هكذا انه لا يقضى بالنكول وانما النكول بمثابة ماذا؟ بمثابة الرد، بمثابة رد اليمين، فبعد تحقق النكول يجب على المدعي ماذا؟ ان يحلف. ويظهر من المصنف التخيير بين الامرين، ولكن لماذا جعلناهما إشارة إلى القولين؟ يقول ولأولى جعلهما إشارة إلى القولين لما في الدروس، وفي الدروس اقتصر على حكايتهما كقولين لأنه خير القاضي بينهما ولم يرجح شيئا من هذين القولين. خب ألم مع قطع النظر عن عبارة المصنف؟ نعم المصنف يعترف بأن ضم العبارة هو التخيير. بلي صحيح، وإن كان العبارة ظاهرة في هذا، لكن إنما فعلنا هذا الفعل لأجل ما ذكره في الدروس. أما مع قطع النظر عن كلام المصنف، يرى الشارح أن الحبس حتى يجيب أقوى من القول الثاني وهو الحكم بالنكول. والسبب في هذه الأقوائية ما تقدم من أن الجواب حق للمدعي على المدعي عليه، فيحبس إلى أن يؤدي هذا الحق، لذا قال والأول أقوى. هذا تمام الكلام في الفصل المرتبط بتشخيص المدعي والمنكر وحكم كل واحد من المدعي والمنكر. لا، ذاك على المختار فيما لو جعلنا السكوت ملحق بالنكول حكما، على المختار في النكول تفهمنا. أما هنا على هذه النسخة لم يقل بأن السكوت ملحق بالنكول. لا، هذا لهذا هذا يحكم، يأتي في يحكم بالنكول. نشوف هو شرح يحكم بالنكول، إما يحكم بالنكول بأن يقضى على قول الشيخين، وإما بماذا؟ بأن يرد اليمين على قول الشهيد الأول. التفتنا. القول في اليمين، الآن ثبت لدينا أن اليمين بالأصالة من وظيفة المنكر، وأيضا في طي المباحث المتقدمة ثبت لدينا أن بالعرض قد ينتقل اليمين من المنكر إلى المدعي. وكما في مورد ماذا؟ في مورد الرد. وسوف يأتي هناك موارد أخرى أيضا في سورة اللوث كما سوف يأتي في محله، يثبت اليمين على المنكر. الآن لا يهمنا اليمين وظيفة من، وإنما المهم بما تنعقد اليمين. فالبحث إذن القول في اليمين، لا تنعقد اليمين الموجب للحق من المدعي، من المدعي تكون متعلقة لأي شيء؟ متعلقة باليمين. لا تنعقد اليمين من المدعي، أي يمين؟ اليمين الذي توجب الحق، فيكون جار مجرور متعلق بماذا؟ باليمين، اليمين من المدعي. متى اليمين من المدعي؟ في موارد وجوب اليمين على المدعي كموارد الرد وموارد اللوفة إلى ما هنالك، أو كموارد كون المدعى عليه وليا، تقدم الإشارة إليه إذا كان المدعى عليه وليا الولي لا يحلف. واضح هذا الكلام؟ أو المسقط للدعوة من المنكر، يعني أيضا من المنكر متعلقة باليمين. اليمين إذا كانت من المدعي فهي يمين إثبات، وإذا كانت من المنكر فهي يمين إسقاط، فلا يؤثر. المهم أن هذه لا تنعقد إلا بالله تعالى وأسمائه الخاصة، مسلما كان الحالف أو كافرا، ولا يجوز بغير الله، يعني بغير ذلك، بغير الله وأسمائه الخاصة، كالكتب المنزلة والأنبياء والأئمة، لقول الصادق عليه السلام لا يحلف بغير الله، وقال اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله. يقع الكلام هنا في أن الحلف بغير الله هل هو محرم تكليفا أم أنه محرم وضعا؟ والفرق بين الحرمة التكليفية وبين الحرمة الوضعية في الدعاوي واضحة. في الحرمة الوضعية في الدعاوي بمعنى لا يسقط الحق، بمعنى لا يسقط الحق، إذا حلف المنكر لا يسقط الحق، وإذا حلف المدعي لا يسقط الحق، هذا المقصود من الحرمة الوضعية في الدعاوي. الحرمة التكليفية في الدعاوي واضح أنها ماذا؟ تثبت الإثم، سالف تكليفا من التكاليف. أما في غير الدعاوي فلا يتصور حرمة وضعية، ما في دعوة للإثبات أو للإسقاط، فلا أثر للقول بالحرمة الوضعية، فلذا ينصرف النهي ويتمحض النهي الوارد في الروايات بأي شيء؟ في الحرمة التكليف. هذا من دليل من قال بأن في غير الدعاوي الحلف بغير الله محرم تكليف. أما في الدعاوي هناك وجه للقول بأنه ماذا؟ الحرمة حرمة وضعية، بمعنى لا يترتب الأصل. واضح هذا؟ من قال به بأن الحرمة في غير الدعاوي تحمل على التكليف. في مقابل ذلك ادعي أن النهي لما شاعت الروايات استعماله في مورد المكروه فلا يتعين في الحمل على الحرمة التكليفية، إذن في غير الدعاوي يكون النهي مكروها. فالمسألة إذن فيها تردد، ومنشأ التردد هذين الوجهين اللذين أشرت إليهما. صار واضحا؟ شوف العبارة الآن، يقول في غير الدعاوي هناك وجه للقول بالحرمة التكليفية، هناك وجه للقول بعدم الحرمة التكليفية. وجه الحرمة التكليفية أن النهي ظاهر في الحرمة، فيدور أمره بين الحرمة الوضعية والحرمة التكليفية. في غير الدعاوي لا وجه للحرمة الوضعية فيتعين في الحرمة التكليفية. في مقابل ذلك وجه آخر أن النهي كثيرا ما استعمل في الروايات بمعنى المكروه، فحينئذ لا يتعين وإن كان ذاتا ظاهر النهي هو الحرمة، لكن هذه الكفرة توجب له انصراف. كيف؟ بقول المجوس على القول بأن المجوس من أهل الكتاب يمكن، أما هناك قول آخر بأن المجوس ليس من أهل الكتاب. أي فعلى القول هذا يكون مثل على كلا النمطين، على مطلق الكافر من أهل الكتاب ومن غير أهل الكتاب. لا، هذه مسألة ترتب الأثر شيء بعد انعقاد أصل اليمين. إذا قلنا أصل اليمين لا ينعقد، فلا يأتي مسألة ترتب الأثر. الآن شوف العبارة، يقول وفي تحريمه بغير الله في غير الدعوة تردد نظر. منشأ هذا النظر والتردد من أين؟ من هذا؟ من بيان للتحريم. طبعا المقصود بالتحريم ماذا هنا؟ تحريم التكليف. من ظاهر النهي في الخبر، طبعا الخبر فيه نفي، لكن النفي المستعمل في مقام النهي في حكم النهي. من ظاهر النهي في الخبر، طب هذا وجه القول بالحرمة. وإن كان حمله على الكراهة هذا الوجه الآخر. فإذا لدوران الأمر بين هذين المطلبين تردد. خب شوف، قد تقول من أين أتيت بالمسألة الوضعية لم يتعرض لها المصنف؟ لتخصيصه للنظر وين؟ في غير الدعاوي. كأنه في مسألة الدعاوي مفروغ عن عدم الحرمة التكليفية، وإنما الحرمة حرمة ماذا؟ وضعية، بمعنى لا يكون مثبتا للحق ولا يكون مثبتا للحق. لا، هذا قلت أنا في مقام شرحه لكثرة استعمال النهي، صيغة النهي في المكروهات، هذا قول شائع عند ما قبل صاحب المعالم، لكثرة استعمال النهي، وكذلك يأتي هذا في بحث الأوامر، لكثرة استعمال الأمر في المستحبات في لسان الشارع، فلم يبقى هذا الظهور الأول للصيغة. فهمنا هذا منشأ هذا الدليل هو هذا. أي نعم، وهو هكذا. أي مال. إذن في باب الدعاوي كأنه يريد أن يقول ماذا؟ ليس بحرام، وإنما فقط لا يترتب عليه إثبات الحق وإسقاط الحق. وبهذا بالنسبة لغير الله. يقول وأما بالطلاق، يعني زوجتي طالق إن لم يكن هذا لي، أو زوجتي طالق إن كان هذا الكتاب لك، والعطاق عبيدي ينعطفون إن كان هذا الحق لك، وهكذا، والكفر والبراءة برئت من الله تعالى إن كان هذا الكتاب لك، أو كفرت بالله العظيم والعياذ بالله إن كان هذا الحق لك، فحرام قطعا. طبعا وردت نصوص في مسألة البراءة تدل على الحرم، هذا محل اتفاق أنه في البراءة من الله ورسوله وأحد الأئمة عليهم السلام، وتقدم ما يشير إلى ذلك في بحث وين النذر وأخويه في اليمين، تقدم ما يدل على ذلك. أما في مسألة الطلاق فيها خلاف عند المحققين، بعضهم يقولون لا يحرم وإنما ماذا؟ لا يترتب اثر يعني حرمة وضعية، بمعنى لا تكون موجبة لترتب الاثر، يعني لو خالف فلا تطلق الزوجة. اما انه حرام تكليفان فيقولون بان الروايات ليست ظاهرة في هذا المعنى، وانما غاية ما تدل عليه الروايات ان هذا الحلف ليس بشيء لا يدل على الحرمة التكليفية، وانما ماذا يدل على عدم ترتب الاثر عليه. نعم في مسألة الكفر والبراءة بل وتقدم في بحث اليمين، ولو أضاف مع الجلالة خالق كل شيء في المجوسي كان حسنا، هذا الشيء الذي حسنه هنا عينه في الدروس، يعني إذا أردنا أن نحلف المجوسي يجب علينا أن نضيف خالق كل شيء. ليه؟ لأن المجوسي لا يعتقد بأن الله خالق النور والظلمة، فينبغي أن نؤكد على ذلك. لذا قال ولو أضاف مع الجلالة خالق كل شيء في المجوسي كان حسنا إماطة لتأويله، أي إزالة لمجال التأويل، بأن يقول ربما يكون مقصودا من لفظ الجلالة ماذا يرحمكم الله هو النور، فحتى نزيل هذا التأويل فنضيف إلى ذلك هذه الجملة خالق كل شيء إماطة لتأويله. ويظهر من الدروس تعين إضافة نحو ذلك فيه في المجوسي لذلك للإماطة التي ذكرناها، يعني هذه الإماطة هنا جعلناها مفعولا لأجله، لأجل لأي شيء؟ للحسن. وفي الدروس نجعلها مفعولا لأجله لأي شيء؟ للتعين. ومثله خالق النور والظلمة. ولو رأى الحاكم ردع الذمي بيمينهم فعله. هنا وردت بعض الروايات تدل على أن أمير المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديا في التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام، فكيف توجه هذه الرواية مع قولنا لا يجوز الحلف بغير الله وبأسمائه الخاصة؟ التفت جيدا. الفقهاء حملوا ذلك أن هذا الحق أعطي للحاكم إذا رأى أن الذمية يرتدع بهذا التحليف، بالنتيجة الذمي يؤمن بالتوراة ويرى أن التوراة عظيمة، فلو كان كاذبا يكون حاله حال المسلم، لا يقدم على هذا الحال. فإذا أراد في مقام الرابع فيقول حينئذ لا بأس بذلك، ولو رأى الحاكم ردع الذمي بيمينهم يعني باليمين الذي خاص عندهم فعل، طبعا بشرط إلا أن يكون عندنا هذا اليمين مشتمل على حرام، فأن نحلفه بإنجيل عيسى أو بتوراة موسى ليس حرام حتى عندنا، إلا أن يشتمل على محرم كما لو اشتمل على التثليث. قال له مثلا احلف بالأقانيم الثلاثة، الأقانيم جمع أقنوم يعني الأصول الثلاثة، الأصول الثلاثة الأب والابن والروح القدس. فهذا يعني هذا عندنا باطلا. أما التوراة التي أنزلت على موسى ليست باطلا، ولذا في الرواية ورد التوراة التي أنزلت على موسى لا بالتوراة الفعلية المحرفة، إلا أن يشتمل على محرم كما لو اشتمل على الحلف بالأب والابن ونحو ذلك. وعليه يعني الرواية الواردة تحمل على هذا أنه التحليف لأجل الردع بيمينهم. وعليه حمل ما روي أن عليا عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى. وربما أشكل تحليف بعض الكفار بالله. الآن نحن في البحث السابق ماذا قلنا؟ أنه لا يحلف إلا بالله بلا فرق بين أن يكون الحالف مسلما أو غير مسلم، وبغير المسلم إذا حلفناه هو لا يعتقد بالله فيقدم، فلا عظمة لهذا الشيء عنده فيقدم ولو كان كاذبا. يقول صحيح، لكن نتعبد بماذا؟ بالنص. يقول وربما أشكل تحليف بعض الكفار بالله تعالى لإنكارهم له فلا يرون له حرمة، كالمجوس فإنهم لا يعتقدون وجود إله خلق النور والظلمة، فليس في حلفهم به عليهم كلفة، إلا أن النص ورد بذلك. يعني يقول هذا إشتهاد في الحقيقة في مقابل النص. ماذا بحسب الظاهر هكذا. وينبغي التغليظ بالقول، ورد في جملة من الروايات وفتاوى الفقهاء أن القاضي استحبابا يأمر الحالف بالتغليظ. التغليظ إما أن يرجع إلى القول، القول يعني الألفاظ التي يخصم بها، وإما أن يرجع إلى المكان كان يأتي به للحلف بين الركن والمقام، أو ماذا في محراب المسجد مثلا، أو في أي مكان من الأماكن المقدسة، أو يكون بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الزمان، كأن يؤجل الحلف إلى يوم الجمعة أو إلى ما بعد صلاة العصر لأهمية هذا الوقت، ورد فيه روايات تؤكد، أو مثلا إلى مثل يوم العيد أو ليلة الجمعة أو يوم عرفة ونحو ذلك من الأيام التي لها مكان عند الباري عز وجل. وينبغي التغليظ بالقول، وهذا على ما ذكر الشيخ الطوسي في الخلاف عليه إجماع الطائفة. في التغليظ بالمكان أبو حنيفة لم يرى له أثرا، لأن لا يرى المكان نوعا من التغليظ، يقول لا فرق حلف بين في مكة أو حلف في أي مكان آخر. وينبغي التغليظ، ينبغي من صيغ ماذا؟ الاستحباب، بس لا صيغ الاستحباب، وبعض الفقهاء نصوا على استحباب ذلك صراحة، مثل والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضار النافع إلى آخره. لا ليس من الضروري، هذا لقوله نفس بادي، ليس من الضروري، ليس لها موضوعية. والزمان كالجمعة والعيد وبعد الزوال والعصر، العصر معطوفة على الزوال لا على بعد، يعني وبعد العصر، اتفقنا؟ طبعا بالنسبة لبعد العصر استدل الشيخ الطوسي في المبسوط بقوله تبارك وتعالى تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، فسر الصلاة بصلاة العصر في قضية ماذا؟ في قضية، لأن هذه الآية واردة في الوصية عندما يوصي الميت والشاهدان ينكران الوصية فيحبسان، وماذا يقسمان؟ بعد صلاة العصر. فلأجل ذلك اعتبر الشيخ الطوسي التغليظ يحصل بالزمان. نعم. في رواية التغليظ قل لا أرسل أشد الظالم لا أرسل يمينا لأنه غريب من حول الله وغوره. هذا ما تصل في البراءة في إذا الرواية ماذا تقول؟ أخذ الظالم إذا أردت يمينه بأنه بريء من حول الله وقوله. هذه مختصة في باب الظالم، مختصة بهذا الباب. يقول كالكعبة والحطيم والمقام والمسجد الحرام. خب الكعبة واضح، الحطيم بس. خب المقام، مقام إبراهيم، والمسجد الحرام والمسجد الحرام والحرم، الحرم المكي أو الحرم النبوي، والأقصى تحت الصخرة، والمساجد في المحراب، واستحباب. خب ليش الأقصى تحت الصخرة؟ لأن هناك مكان الذي أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم. والمساجد في المحراب، واستحباب التغليظ ثابت في الحقوق كلها، يعني في حقوق الله وحقوق الناس، إلا ورد استثناء في بعض الروايات، إلا أن ينقص المال عن نصاب القطع. نصاب القطع كم يقطع للسارق؟ ربع دينار، كما سوف يأتي في باب القصاص. ولا يجب على الحالف الإجابة إلى التغليظ. هنا إشكال مشهور، أنه من جهة نقول يستحب ماذا؟ التغليظ بالقول، ومن جهة نقول لا يجب على الحالف الاستجابة. طب ما هي فائدة ذلك؟ أين تظهر الفائدة؟ الجواب عن ذلك أنه الاستحباب وظيفة من؟ الحاكم. ولعل الحكمة في ذلك أن لشرف المكان أو لشرف الزمان أو لشرف اللفظ وعظم اللفظ قد يخاف ويرتهب الحالف، فلا يقدم على الحلف كذبا. لكن إذا كان متيقنا من صدقه فلا يؤثر هذا فيه. فإذا من ناحية القاضي مثل يشبه مثل ماذا؟ مثل وعظ القاضي. يستحب للقاضي كما سوف يأتي أن يعظ قبل الحلف، ولكن لا يجب عليه الإجابة، بل ولا يستحب له الإجابة، لأنه إذا كان صادقا فالوعظ لأجل أن القاضي لا يعلم بالغيب، لاحتمال أن يكون هذا في الواقع أن يكون كاذبا. هذا هو فائدة الوعظ. أما لا يجب حينئذ الاستجابة لهذا الوعظ. وكذلك بالنسبة لمسألة التغليظ، لا يجب أن يغلظ، لا أريد أن أحلف في المحراب، أحلف هنا. ويكفيه قوله، ويكفيه يعني يكفي من؟ يكفي الحالف أن يقول والله ما له عندي حق، هذا كافي في مقام الحد. ويستحب للحاكم وعظ الحالف قبل الحلف وترغيبه في ترك اليمين إجلالا لله تعالى، هذا إذا كان الحالف صادقا، أو خوفا من عقابه إذا كان الحالف كاذبا. ويتلو عليه ما ورد في ذلك من الأخبار والآثار، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أجل الله أن يحلف به أعطاه الله خيرا مما ذهب منه. يعني الآن ترك الحلف وهو حسب ما يفهم من هذه الرواية وهو ماذا؟ وهو صادق. وقول الصادق مثل ما روي، ومثل قول الصادق عليه السلام من حلف بالله كاذبا كفر، ومن حلف بالله صادقا أثم، إن الله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. ظاهر أن إذا حملنا الإثم هنا على معناه الحقيقي، ظاهر المقصود هنا ليس الحلف في الدعوة، وإنما المقصود من الحلف كثرة الحلف. كل شيء الإنسان ترى بعض الناس كل شيء يقول يحلف عليه، والله هذه خصوصا التجار، والله هذه كلفته هكذا، انتبهنا؟ هذا ربما تحمل على هذا المعنى وتكون خارجة عن الدعاوى، أو نحمل الاسم هنا على الكراهة لتشمل مسألة الدعاوى. إن الله عز وجل يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. وعنه عليه السلام، يعني عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: حدثني أبي الباقر أن أباه إمام زين العابدين عليهم السلام كانت عنده امرأة من الخوارج. يعني كانت عنده هنا بأي معنى؟ أنه كانت زوجة له. فهنا قد يأتي مشكلة، كيف إمام وتزوج خارجية؟ لا هذا السيد المرتضى يجيب عن ذاك الإشكال، أنه كيف خارجية وتزوجها الإمام؟ هناك عدة، لا، وإذا صار خارجية إذا خرجت عن الإسلام تطلق، لا تحتاج إلى طلاق. لا، الظاهر بعضهم هكذا في بعض الشراح الروايات يقولون خارجية يعني منسوبة إلى الخوارج، لأن قبيلة بني الأزرق قبيلة خارجية، لكن ليس من الضروري أن يكون كل فرد من هذه القبيلة هو فعلا بالحمل الشائع ماذا؟ خارجي. لكن يقال لهذه القبيلة أنها من القبائل الخارجية، ملتفت؟ فتكون امرأة خارجية يعني منسوبة إلى الخوارج بحسب النسبة لا بحسب الاعتقاد. فبعضهم حمل الرواية على هذا المعنى. صبر. فقضى لأبي أنه، يعني فاتفق لأبي أنه طلقها، فادعت عليه صداق، فادعت عليه صداقها، فجاءت به إلى أمير المدينة تستعديه، بمعنى تستقوي الأمير عليه. فقال له، نعم، بل فقال له أمير المدينة: يا علي، الإمام علي بن الحسين عليه السلام، إما أن تحلف أو تعطيها. فقال لي: يا بني، قم فاعطها 400 دينار. فقلت: يا أباه، جعلت فداك، ألست محقا؟ قال: بلى. ألست محقا؟ قال: بلى، لأن السؤال من الإمام الباقر. قال: بلى، ولكني أجللت الله عز وجل أن أحلف به يمين صبرا. مقصود من يمين الصبر اليمين التي يكون صاحبها صادقا لأنه صبر عن حقه لأجل إجلال الله تبارك وتعالى، فسميت بيمين صبر. ويكفي الحلف على نفي الاستحقاق. يأتي والحمد لله رب العالمين.